مدرس أنس، أنا مدرس تحفيظ القرآن الكريم، سمعت بعض الناس يقولون إنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على قراءته، هل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الصحيح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، تعليم السنة والعلاج، يجوز أخذ الأجرة على ذلك، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة مروا على قبيلة سيدهم لديه، رئيسهم لديه، يعني مقروص الحية، فجاء إليهم أصحاب اللذير وقالوا لهم هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، فذهب فقالوا لهم أنكم لم تضيفونا ولا نرقيه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فرقاه واحد من الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب وجعل ينفث عليه، فقام كان من في طمع عقاب، وعافاه الله وأعطوهم جعلهم، فقال الصحابة لا نتعرضه حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه قال أحسنتم وأضربنا عني معكم بسهم لطيب نفوسهم بذلك، وقال إن أخذ حق ما أخذت عليه أيضا كتاب الله. فالمعلم يعطى، إذا ما أعطي كيف يعلم وكيف يتفرد التعليم، يعطى المعلم والمعالج، لكن ليقرأ مجرد القراءة لا، أجمع العلماء على أن لا يعطى لمجرد القراءة، يقال سمعنا بعض الآيات لك كذا ما يجوز هذا، لمجرد التلاوة فقط. أما المعلم اللي يعلم الناس يوجههم إلى الخير، يعلمهم كتاب الله، يعلمهم السنة، يدرس في المدارس، يعطى رواتب حتى يتفرغ لهذا الأمر، حتى ينشط في ذلك، وهكذا يعالج بالقرآن، يعالج بالدعوات، يتطبب طب شرعي، طب مباح، يعطى أجره لا بأس.